أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه لأنه ليس مشروعا من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يحب ولا يكون له معنى من المشروع. أما الحديث الثاني فأما فيه الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تترفع وكان الناس من أول الجفار ما ليس كان الأول كذا بالأحسان لكن كان تحديد المسألة هي الرجوع إلى تفسير الطبري والبيعة في تفسير ثم ابن خزيمة صاحب كذا بعد ارتفاع الفتح إن كان مرفوعا في ذاك يقدم الصح في المفهوم الأصح على الصحيح بشيء مؤثر مع صناعة خمس طيب حسنا يا مرفوع عليكم السلام ورحمة الله مقدم الأصح على الصحيح مقدم متعلقة بمتابعة الحال نعم يكون مخرجها واحد وراويها واحد. قال هنا أيضا يكون بالجهد بما يغنيه الفضل من الاخر يغنيه الفضل الاخر. فهنا اذا كان ايضا انكر التغليف بهواء الاخير في الرسول يغنيه الله والرسول حديث اخر. فالتغليف لفظ عام لا يظهر فيه احد المخرج او الخلق. من هذه الجنان تتزلزل حول هذه النقطه بالذات. لان قرن فيه من الجمع نطلق، الجمع نطلق، يعني مثلا إذا كانت الحادثة المتحدة والرواد مختلفون فلابد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فحينئذ تعمل كل حادثة في ذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام أنكم تعيدونني على تذكر حكم الآية، فتحليل وقفة في مكان آخر تحليل وقفة في المؤمن، فلو اتحد هذا التحليل في حكم واحد فيدخل في زيادة الزيادة وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة. فهناك رقبة مطلقة لا تجي لأنها في بلاد ضروف في مؤمنة، وهنا أطلقت ويؤخذ بالإطلاق. هذا إذا اختلف المخرجين. أما حينما يكون بحاجة واحدة لا يهم إلا كإنسان مخرج متحد أو مختلف. مين؟ واحد من تقرر في بطولة حاجة. نعم. هذا المخرج في المخرج. طب لا تتلقى مثلا مثلا. حدثنا في الله من مثل هذا المخرج الجديد. وحدثنا في الله من أكبر. قال أخبر أخبر بن الشريف. قال أخبر بن مسعود. السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسألك جابر تبارك الله فيك كما تعلم تتكبر ثم أمر من الأعياد. ونسأل الله عز وجل أن يغفرنا على ما يصيبنا من متاعب ونقاش كبير يعني وجل. إيه صح؟ نعم السؤال عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه في الرواية عن الأعمش فيها قرن الرؤية، فلما رجعنا السند وجدنا أن هذه السند المطلع عليها وفيها دليل تحقيق السعودي ولكن فيها معروف، يعني هذا مثل مجلس رواية معروف. هذا السنة لا شك في تشبه به لكن لا أكتفي، لأن الوصول لهذا كانت طلقة. نعم. أتيت من الصلاة أنه طلق في بغداد، يعني في بغداد وراح مسيحا ومن قبله بقية النظر كان اختلافه قبل أن يموت في بغداد وكان في بغداد وظهر بغدادي غير الوادي الذين عنه كان النظر من بصيرين وكذلك في مكة بعد يعني نازل الله هو نرى عنه في حالة الاختلاف. إذا قالوا كذا أنه خلط قبل أن يموت في مكة وكان الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا الوادي البصيرين عنه في هذا بصري؟ هذا بصري نظر ولا أحضر هذا التفصيل المتقابل به فإذا كان كذلك فيكون الشيء صحيح. إذا كان كذلك هل نقول هذه الرواية تؤدي إلى المعنى أن هناك مخرجها تعمل هنا أو طريقة العامة أو طريقة المخرجة؟ الحجر ثم رجح ذلك المعنى على ذلك. رجح المعنى على قبله ومعه وأن ما تعالى كلمتين نفسها أن قبله تثبت معه، قلنا معه وما نقول ألغينا كلمة معنى قبله. لكن لو كنا قبله فنقول ألغينا معنى معه. على هذا المعنى. هذا يؤيد توجيه الحافظ بن حجر. يعني هذا يزيد توجيه الحافظ قوة. نعم. أنا بقول إذا كان الذي قدم أن هذا روى عنه قلب الخطاب فيكون الشيء صحيح. يؤيد. من الذي قلت من الذي قال هذا وانتهى روى عنه مو قال يقول قالوا انه روايه لازم ذلك انا اقول لازم ان قال روايه المسلمين عن من الذي قال هذا الذي بالتأليل أن يكون هذا قدر من طيب أن الخلد هنا انتهى إلى الخطوات ماذا بعد الخطوات؟ عن راح كويس البغاري من قال شاب الخلد من؟ البغاري أنا مخلوق لذلك واحد مع ذلك أعرف الله طيب رجع وسلف عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حوض إلا قال فإن حوضه هو ضلع ناقته. هذا الجبري طيب صار الجبري كتاب نعم كله من كتاب يعني كتاب طبعا كتاب طيب هذا يقول فقط هذا طيب وين ذاك ويشمل هذا لكن كل الكتاب القضاء يضرب طيب صفحة كل مربع كل هذا تكلم فيه الحمد لله والله ثلاثية هذه الآن والوحدة والوحدة والله ثلاثة من الوحدة أنا في ذهني هذا نتكلم فيه من حيث لوني في بعد الوقت والله هذا أخرج أقوال العلماء بأنه يكون حيث وكان يعتبر هو إمام أهل السنة في عصره ويثنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة وكان يتمسح في السنة وفي العقيدة السلفية القاعدة لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف مثلا كابن بطة الحنبلي صاحب الإيمان على هذا النمط لكن هو يروي في إبانته محبة ودرب الأحاديث حتى ما كان هنا متعلقا بالصفات هذه نقطة مهمة جدا ليس كل من يكتب الصفات يكون متحققا فيما يذكر من الروايات وعلى كل حال ها هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة لأول مرة سمعت به، وما أظنه يصح في حديث الحوض المتواتر وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من حديث الوالدة في الحوض ليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي التوقف عن البث أو الجزم به فلأكل من طريق تكون مثله. هذا البصر كتاب البان الصغر على مكتوب المصنع فيه هذه بصر عن في أسماء الأسماء ثلاثة لبان، ولكن هذه بان كبرى ما صحيح الجواب عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية للدلالة مشوش الترتيب، وكانت في الشهر تصورها الماء ومعها كثير من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة. تجلى لي أن البطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات قد يثبتون صفة لروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام لأنها تكون إما يعني مضبوطة وإما مقطوعة. وعلى نحو هذا الجاري يردي على المغيث في ذمة الآلة، والحقيقة أنه هذا الموضوع عام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به كلما اتصلت بالعلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي. أما قول الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد، ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يوجد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه، وهذه الرواية تلقاها كثير من ممن في عقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى رسول الله عليه وسلم، مع أنه لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يثبت به حكم فقهي، فكيف وهو اولا لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا هو في العقيده وليس في الفقه، ومع ذلك على قوله على طريقة التشبيه فهو من المسلمة، فالطريقة التي يبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا. هذا يحتاج إلى شيء من السياسة والعالم. يا الله نحن معكم على الموعد إن شاء الله، لكن باقي الموعد لنا 5 دقائق تقريبا. نعم في كتابين السنة وكتاب الزائمة، نعم قلنا عن كتاب السنة ما أهمل كما كان بعض الصحابة أنهم خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تذكرون أبو بكر والتقيم عميد يا رسول الله وكان عبد الله بن عمر قول فاطمة أبتان أجاب ربك تعالى أبن عمر إيش؟ كان واحد يا رسول الله باطمة لأنه صح ثاني صح أن يخاطب الرسول يقول بعض الناس أو الخطباء فذاك أبي وأمي يا رسول الله رسول الله ما عدو حد قد منه نسمع إلى شك الرواية التي ذكرتها هي الثالثة ومثل هذا النزاع من حيث الأصول العربي يعني شائك بجد العرب ينادون الأبطال مثلا والبلاد وإلى آخره والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره ولا يترتب وراء ذلك شيء لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت فضلا عن عامته ولا يخاف أن هذا من الإشراف لله عز وجل في دعائه فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما لكن سابقا كانت عقيدة التوحيد سالمة من أوضار وأوساط الشرك أصغر فضلا عن الشرك الأكبر وليس الأمر بهم كذلك لهذا لا يحسن للخطيب أن يقطع بعض الإشكال هذا على عامة الناس لبعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح أنت قلت آنفا كلمة حق وغواب أن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع لكن ما رأيك بخاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون الموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أنهم يسمعون أم أنهم يسمعون الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون لهم في ذلك شبهات كثيرة ولسنا الآن في صدد بغير ذلك لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان الآيات البينات في عدم سماع المراد عند الحنفية السادات ومقدمة لهذا الكتاب في 150 صفحة هناك أنا عملت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون ولذلك أنتم تعلمون أن من الحكمة أن يقدم المسلم الناس على قدر عقولهم كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال كلم الناس على قدر عقولهم تريدون أن يكلم الله ورسوله فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستهانة فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم عن الكتاب والسنة بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز لكن ليس من كل يجوز يجوز كذا لكل من أحسن وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين أصلا اتفقنا على سبيل هي أن أكون من الناس نحن مثل لا ينته قبل العصر كمان. لا لا في وضع نحن ذكرنا لإخواننا أننا على موعد معه. نعمل لنا ذلك الشيء يريد يسلم عليك. ثانيا عندنا اسئله كثيره جدا قلتم يحتسبون ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام وما كان في بالنا اسئله لكن لما حضرنا جاءت الاسئله عندنا لا والعام يقولوا مسلمين لا باس به الاخوه اذا كان عندهم اسئله نحن كل هذا الجميع ما نحرم ان شاء الله من الاسئله وما نحن لقد نجد بطلب او لقد طلبنا شيئا بعد ان تحسن حق الممرض ان شاء الله وانا تكلمت مع الدكتور الظاهر بالامس القريب ما وجدت شيء يعني مساء هذا اليوم خلاص الله حبيبي الليله ما عندي الوقت عندي محجوز أما أحدهم خاص بالإسلام وأكبر الطريق أما أحدهم فوجد فرجل وجل وفيه الجلوس بدون الصلاة بدون الصلاة ركعتين وكذلك حديث آخر في سنن النسائي يبوأ له النسائي بقوله الرخصة باب رخصة الجلوس في المسجد والخروج منه بغير الصلاة وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم جاءه المعتذرون من المنافقين قال فأقبلت فتبسم تبسما المغضب ثم دعاني فجلست بين يديه وفيه جلوس أيضا بدون صلاة هل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علمه أو مثلا لدعوة شخص ما أو لا هل هذا ممكن أن يخرج ذلك؟ أولا ليس في كل من الحديثين خاصة الحديث الأول إن جلس في الحجر أنه دخل من خارج المسجد أول إلى الحلقة يمكن أن يكون صلى في جانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد قرار لو كان الحديث مصرحا بأن هذا الذي جلس حلقة لم يصلي تحية المسجد جائز الصلاة أما وليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال كذلك حديث طلحة ليس في هذا التصريح لكن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة يمكن لا تعالج بالنظام العام والمبنى العام لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين فهنا يجب علينا أن نؤمن بالحديث الصحيح الذي عادت عدت هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثيك وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا. فقد وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصورة التي تصورها، فكان الجواب يا فلان أصليت؟ قال لا. قلت فصلي ركعتين. وأنا أعني غير حديث شريك وطفاني، وأما حديث شريك وطفاني حجة أقوى. نعم ذكرت الجمعة لأنه جاء لي أنا قلت لك ما أن حديث شريك وطفاني أقوى في الحضور ذات الثلاثة، أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس. لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرت إليه، الحديث في صحيح مسلم وهو ما يقوله في البخاري أيضا من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره شك عندي الآن دخل المسجد ورسول جالس فيه فجلس عنده فقال له أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر الحديث المشهور إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة. ومن القواعد العلمية الفقهية أن الحديث في صريح العبادة يقدم على الحديث الذي ليس صريح العبادة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتادة لحديثين اللذين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما سبق الجواب عنه، والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزايد. فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريح الدلالة في عدم التحية وأن الرسول قال ذلك فسنقول، لكن هنا جاء تشريع جديد. أنا نحن ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث نشيء صلاته، ممكن أن تجد أحكام جديدة. فهنا حديث أبي قتادة صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره أن لا يجلس إلا بعد التحية. قلت آنفا في قضايا كلامي بأن حديث الجمعة أقوى بذلك. لماذا؟ لأنه يصور لنا إمام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن كون الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويرى رجلا يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكان يخطب الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل على رسوليك الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتجرد فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد ظلمت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آلئين والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمره أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي التحية. الله يحفظكم جميعا. أما من الحكمة إن لم نقل من العلة لنهي الرسول عن السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، لفي ذلك سرف أنه وللمأمور أن إصغار الخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن إصغاء الخطبة كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام قل فصلي ركعتين ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان ثم يشغل الخطيب يحفظ. إذا نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية مع تطبيق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم. الذي جعلني أنا أقدم يعني أقدم على هذا. هذا أسبوع الفواكه. لأننا نعتب عليه. نحن نشكرك. يعني حتى لو كان الشاهد مذكرا. هذا حتى يؤمن بالصواب. ففيه خير كثير. نعم. إذا أمكن الجمع. وكان يريد أقول الأحسن الآن. هو الكلام واضح. لكن إذا أمكن الجمع. لا يقدم على التدريب. التغيير هو تقديم نص على نص بخطة الله أخرى. هذا هو الجمع الذي كنا فيه. لم نكن في صدر التغيير إما في صدر الجمع. التحية مسكون عنها في الحديث الأول والثاني. هذا هو التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني. هذا جمع وليس التحية. هو دخل جمع آخر وهو الأمر لمن دخل الصلاة لمن أراد أن يصلي المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين. أما من دخل المسجد كي يستمع إلى خطبة من دخل المسجد يستمع إلى درس فهو ليس مأمور. هذا جمع حديث أبي خلصان يرد حديث أبي لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرجوع. نعم. خير. خير الله يبارك. كما سأل المسجد في المسجد الله. اسمه؟ نعم. تفضل. سألون في حديث في صحيح الصغير الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا يصلي دون عاما لا تقرأ طاولة الصلاة ثم الركوع ولا في المسجد. هذه الأيام يعني كثير من الناس ما يجد الركوع في المسجد ونقرأ الصلاة. هل تتصرف من الباقي في الحديث؟ الحقيقة من المسألة مهمة. يجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا؟ وما صفتها؟ هل كان الركوع لازم مضافة لله؟ فهمت الآن. نعم هذه صلاة غير قاية. تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونهم، فيرون هؤلاء العامة يؤثرون الصلاة أخرى كما فعل المسيء صلاة حيث كان لا يطمئن، فأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة أولى والثانية والثالثة حتى تنبع ظنه أنه لا يحسن الصلاة. فانصرف وقال يا رسول الله إني لا أحسن غير أفعل منه. فقال له عليه السلام حديث معروف وقد جاءت حديث صريحة في قال الصلاة لا يطمئن في الركوع والسجود وما من ذلك. يجب تعليم هؤلاء قبل أن يؤاخذهم. نعم. مثلا لو انا قلت اللهم اني اتوسل اليك مثلا بمحبه الشيخ ناصر، اللهم اني اتوسل اليك مثلا باعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لان الشيخ ناصر هو فرد من افراد الامه. اسمح لي، لكن لو قلت اتوسل اليك بفضل محمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لانه مقطوع به. نعم. اللهم اني اتوسل اليك باعمال الشيخ ابن تيميه الصالحه، هكذا احسب ولا تدعو معها. طيب، هل يجوز هذا التوسل؟ قل لا، يعني كما لو قلت اتوسل اليك يا ربي باعمال رسول الله هكذا؟ ممكن تقول سؤالك هكذا؟ لا، لا يمكن. المحبه تتعلق بك فيجوز، لان هذا عمل صالح. شيء لا أعلم وأنا أتوسل به. أما شيء بالتأويل لا أعلم أعمال وأنا ظاهر طيب، ولكن ظاهر لا. لا أريد أن أقول هناك فرق بين أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به بالله أو تتوسل بعمل صالح، أما أن تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت لا تستفيد منه شيئا. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا لا يفيدك هذا المحبة، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، أما عمل غيره فهذا ما يمكن. يعني يجوز أن أتوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوه. وهل يجوز أن أتوسل بمحبة الناس الصالحين؟ سواء أحياء أو أموات؟ إذا كانوا صالحين لكن لا تعين شخصا، لأن المسألة فيها دقة. إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تعلمون ما عندنا شيء ضيقه لا هو الشيء الصحيح المعروف بالقصد على الشيء الثاني. هذا ايضا جزء له افضل، لكن في اعتقادي العلم اذا لم يخرج معه التغير والتحمس والاخلاق الشديده فستكون استفاده العلميه ليست من الموضوع. هذا الانسان لم يستفد من علم الحديث بدايه، فهو في صلاته ليس تلميذا، في بيته ليس تلميذا، في منطقه في خلقه الى اخره، لكنه قوي في عقيدته، وفي عقيدته لا استطيع ان اقول انه شرعي، لكن نعم قال انه هذا لا يبقي هو مثل ان يكون من كل كلمه، لكن هو لا لم يتشرع بها. ما يعرف احد عنه انه سني او سلفي في دمشق بالتعاجه فيها ويصلي فضلا عن عمان حيث هو خليفه السكن فيها، فهو كانه يعني يبدو حيث كنهجه وغريبه. الحديث لم يعني يقويه، لكن يعني من الذين يكتبون في الشهر ويخرجون كل احد كبير جيد يكون من بعده سنه عبد الطالب المعروف، هو من يوصاف ومثل الغامض موجود هناك في العالم الكبير في الاسبوع عام ايضا، لكنه يحمل منه طرق. عندنا في عمان شاب ناشئ اسمه حنيف حسن، يبنى له كل ثقافة وطريقة وثبت أهل البحث والتحقيق، يبنى له الخط الطيب ماشي. ماذا أقول أفضل ألوان وأفضل الله هذا المسير بعد أن يتبين له الحق وعيها الحق معنى في هذه القضية والعنى فإن تجواب من أحد السادة فهو يتمسك بالقواعد الثانية هو لا يحدد ما ألواني وإلى من دون ألواني علما فأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تصبح دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد قص حتى هذا حينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف الجادة تصحح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان فارتقوا بالإيمان أنت بتكون خير وخير من هذا أن يقول نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته أحمد الله إليك كيف أنت طيبين عافاك الله والله كيف الوقت الآن ليس وقت الظهر قريب ما شاء الله إن النساء كان تقيم الحجمة في الظهر قبل الثلاثة فهو دقائق واقع عندنا فإذا كانت الأسئلة قليلة لتسير لها بهذه الدقائق القصيرة فهذه أعتقد أين أذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه واضح لك؟ طيب أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين الإمام الزهير حيث له روايتان الرواية الأولى قالوا من هم الغرباء يا رسول الله قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم والرواية الأخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعد أي نعم في ضعيف الجانب ما أذكر ربما تجدينها في المشكاة نعم أنا العيب Thank you. مش واضح الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت أنه أن كان عاصي المعتقد ثم يجب بكما الإيمان الباقي الإشكال إذا كان هاروي في فتح أنت رجل مثلا جاء آية فيها أعاليك والمصابتين فيعذب ثم تدخل في النار تقوى بها تقوى أي أصلنا ليلة في مقال أبا هذا ليلة في مقال أبا معنى في أيوة هو يقول هكذا لا هذا كلام غير سليم الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست مصورة في إقليم واحد منها لكن الواقع